بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 35 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن أركان النكاح، ذكرنا ركنين من أركان النكاح، الأول هو الصيغة والثاني هو الزوجة. اليوم نتابع أركان النكاح. الركن الثالث من أركان النكاح هو الزوج، يشترط فيه الشروط التالية: الشرط الأول أن يكون ممن يحل له التزوج بهذه المرأة، يعني ما يكون محرم عليها، يعني هذا أمر يعني واضح أظن. الأمر الثاني أن يكون الزوج معينا، كما قلنا يشترط أن تكون الزوجة معينة، كذلك الزوج معين، يعني ما في مثلا واحد يقول لأخوين مثلا واحد منكما زوجت بنتي، زوجت بنتي لواحد منكما، ما ينفع، لازم يحدد هذا أو هذا. الشرط الثالث أن يكون الزوج حلالا، يعني غير محرم، غير محرم. قلنا في الدرس الماضي قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الركن الرابع الولي. الولاية في اللغة العربية، صح، ولاية ولاية، ولاية ولاية، والقرآن استخدم الولاية بمعنى النصرة والمحبة، هنالك الولاية لله الحق. والولاية بالكسر تصلح أيضا لهذا المعنى، ولكن يغلب عند العلماء أن الولاية هي وظيفة الوالي، وظيفة الوالي، وكذلك الوزارة، وزارة يقولون وزارة وولاية وإمارة كلها بالكسر، واللي بيقولوا أمارة مكة غلط، واللي بيقولوا وزارة الداخلية غلط، هذه بكسر الواو، وزارة ولاية إمارة، كل هذه الوظائف بكسر أولها. المهم هنا في هذا الباب الولاية هي أصلا النصرة والمحبة. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني يحبهم وينصرهم، فإن حزب الله هم الغالبون. وهنا في الفقه في باب النكاح وما شابهه في الشرع هي تنفيذ القول على الغير، الولاية هي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه. فالمرأة لكي تنكح لا بد لها من ولي يشرف عليها ويقوم بشؤونها، هذا هو الولي. والمراد بالغير الولي هو الذي يشرف على شؤون الغير. من هم الغير؟ الغير هو القاصر، المجنون، وما شابه ذلك. ويعرفها تعريف ثاني ما، فهذا الذي أعطته الشريعة الإسلامية حق تولي شؤون الغير اسمه ولي. قال الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، يعني ولد صغير يريد أن يبيع أو يشتري أو كذا، والولي هو الذي يقوم بشؤون البيع والشراء. وهذا الولي في النكاح واجب، ما يصح العقد إلا بوجود ولي على معظم مذاهب الفقهاء، يعني لا بد له حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة بالغة، ثيب أو بكر، يعني لو تزوجت قبل ذلك أو أول مرة تتزوج عند الشافعي والحنفي وغيره، والمالكي عند الشافعي عفوا والحنبلي والمالكي، لا بد من وجود ولي في عقد النكاح. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها. قال أبو هريرة: وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الفاجرة، وفي رواية هي الزانية. هكذا الرواية رواها الدارقطني في سننه. وهناك أدلة من القرآن والسنة غير هذا أيضا. أما القرآن فقوله تعالى، شوف الإمام الشافعي كيف يستنبط الحكم، انتبه حتى تعرف يعني من هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ليس إنسانا عاديا، إنسان مميز بالصلاح والتقوى والفقه والفهم والفتح الإلهي، الله فتح عليه. شوف قال في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول لولي الأمر: لا تعضل بنتك أو أختك أو اللي أنت ولي عليها، لا تعضل، لا تمنعها إذا حبت تتزوج. يقول الإمام: وهذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي، إذ لو لم يكن معتبرا لما كان لعضله معنى. قال له: لا تمنع. قال له: أنا أتزوج نفسي، منعتني ولا ما منعتني؟ إذا المنع ما له قيمة. قال لك: لا له قيمة، ما دام المنع له قيمة إذا له ولاية. لو كان منعه وعدم منعه سواء، يعني إذا بدها تزوج نفسها رضي ولا ما رضي، لك ليش قال له لا تمنعها؟ شوف الإمام كيف استنبطها. قال لك: وهذه الآية أصرح دليلا على اعتبار الولي، إذ لو لم يكن معتبرا لما كان لعضله معنى. قال له: منعتك، قالت له: روح لي أنا بتزوج نفسي، إن رضيت ولا ما؟ لا، معناتها لو عضلها فالله عمله لا تعضلها، لا تمنعها إذا حبت تتزوج، معنى ذلك أن عضله شو له معنى. فهمت؟ هذا دليل قوي منك. والسنة رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. هذا رواه ابن حبان في صحيحه. وروى أبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. فإذا تزوجت المرأة بدون ولي، نحن الآن نتكلم على مذهب الشافعي ومثل الحنبلي، إذا تزوجت المرأة بغير ولي قال: اعتبر زواجها باطلا ويجب التفريق بينهما، فإن حصل دخول، هذا دخول باطل يصير مثل النكاح بشبهة، فيجب لها مقابل الدخول مهر المثل ولو كانوا قد حددوا مهرا. يعني اجت وحدة قالت له لواحد، قالت له: انا زوجتك نفسي على مهر 100,000 ريال. قال له: قبلته، في شهود بس ولي ما في. هذا عند الشافعي باطل النكاح، هو حدد 100,000 بس أمثالها مهرهن 20,000 يثبت لها 20,000 بالدخول، وإذا أمثالها مهر 1,000,000 يثبت لها 1,000,000 ويلغى 100,000 اللي حددوها لأن النكاح باطل، فنعود إلى مهر المثل. أما إذا نكاح صحيح، نكاح صحيح المقدار اللي حددوه هو المهر 10 ريال 10 ريال، 100,000,000 100,000,000. شايف الفرق؟ هذا هو. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث شريف. قال العلماء: والذي يتزوج امرأة بدون ولي عند الشافعية والحنابلة وكذا لا يحد حد الزنا، لأنه نكاح بشبهة ما دام في عند الأحناف يجيزونه بشروط معينة، ما دام يجيزونه بشروط معينة بدون ولي فهو نكاح بشبهة، فلا يحد، لا يقام عليه حد الزنا، ولكن يعزر أي يعاقبه القاضي بما يراه مؤدبا له، لأنه خالف النصوص. هذا عند الولي. الآن طبعا هذا الحكم كما قلنا يعني لا بد منه أن يكون هناك ولي، إذا ما في ولي السلطان يعني القاضي هو الذي يزوجها. ولكن عند الأحناف تزوج المرأة نفسها من كفء بدون ولي وبوجود شهود ومهر وكله تمام. هذا الحكم قد يلزم لبعض المسلمين في بلاد غير بلاد الإسلام. يعني أحيانا يكون واحد في أمريكا طالب يتزوج بنت، البنت هي مو معروف من أبوها من أخوها، أحيانا في بعض النساء مو معروف من عائلتها أصلا، فهذه ما ألا لا ولي ولا في قاضي مسلم ولا في كذا. فهذا الحالة هي الحالات الطارئة الخاصة جدا وفي غير بلاد الإسلام ممكن واحد يأخذ بمذهب الأحناف. أما ما دمنا في بلاد إسلامية والأولياء موجودين والقاضي موجود، فلماذا نورط أنفسنا بعقد فيه شبهة فيه خلاف مذهبي بين العلماء؟ إذا ما في ضرورة ما يأخذ به الإنسان، إذا في ضرورة بحث ثاني. لأنه هنا الآن لما في ضرورة عم نقارن بين إيش؟ نحن نقارن الآن بين الزنا وبين عقد اختلف فيه. لا والله منرجح العقد الذي اختلف فيه يبقى حلال. أما لما تقارن بين عقدين، عقد بشبهة وعقد بدون شبهة، منرجح الذي لا شبهة فيه، صح؟ هذا الفرق بين هنا وبين هناك. يعني أنا ما عم رجح الآن، أنا الآن وظيفتي كما قلت لكم ندرس وندرس مذهب الإمام الشافعي ومثله الحنبلي هنا في هذه المسألة ومثله مالك. أنا لا أرجح بس أحب أن أعطيكم بعض المعلومات. يعني الأولياء في الزواج في الترتيب، أول ولي الذي له الحق ما دام موجود الأب. إذا الأب مو موجود أو فقد شروط الولاية ينتقل الحق إلى الجد، أبي الأب، أبوه يعني، أول شيء الأب بعدين أبو الأب. إذا ما في سننتقل الولاية إلى الأخ الشقيق، ما في أخ شقيق أخ لأب، ما في ابن أخ شقيق بعدين ابن أخ لأب بعدين عم شقيق بعدين عم لأب بعدين ابن عم شقيق بعدين ابن عم لأب. هذا الترتيب نفس ترتيب شو؟ العصبات في الإرث، العصبات في الإرث. لاحظ كلهم نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا ما في عصبات ما في أحد، كلهم ميتين أو كلهم فساق أو كذا يعني أو مو موجودين أو كذا، في شروط معينة ينتقل الحكم للقاضي. قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. الابن عصبي ولكن ليس له ولاية على أمه. لاحظ الابن لا يزوج أمه إلا إذا كان ابن عصبي، يعني ابن وعصبي من غير البنوة، عصبي أخرى. شلون يعني عصبي؟ وحدة تزوجت ابن عمها، تزوجت ابن عمها، فابنها شو بيكون بقربها؟ ابن عمها، مظبوط؟ فهو عصبة في هذه الناحية. فإذا كان أبوها وجدها يعني مثلا مات زوجها أو طلقها وبدها تتزوج واحد ثاني، فما إلا لا أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ ولا، وصلنا العم ابن العم، ابنه هو ابن عمها، فبيزوجها ابنه بكونه ابن عمها لا بكونه ابنا لها، عرفت؟ أما الابن لا يزوج أمه من حيث كونه ابنا لها. هذا مسألة. شروط الولي، الولي له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما. أما إذا وحده أبوها كافر لا يزوجها، لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه المسألة أيضا الولاية مبنية على الإرث، يعني على التعصيب في الإرث. فطبعا معلوم لديكم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وبالتالي ليس للكافر ولاية على المسلمة. أما إذا كانوا كفار على بعضهم البعض، يزوج كافر كافرة، يعني واحدة نصرانية حبت تتزوج وأبوها مثلها، بزوجها أبوها، أبوها بيجي لعند القاضي مسلم بيتزوج واحدة نصرانية، أبوها نصراني بزوجها لأنه هو كافر وهي كافرة. الكافر يزوج الكافرة. وكذلك لو كانوا على دين مختلف، يعني يهودي أبوها يهودي وهي نصرانية بزوجها، لأن الكفر ملة واحدة كله مثل بعضه. لذلك قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الشرط الثاني غير الإسلام للولي أن يكون عدلا، وهذا شرط اختلفوا فيه، لأنه يعني العلماء في الزمان السابق السلف كلهم كانوا لا يشترطون عدالة الولي، لأن الولي بطبيعته يخاف على البنت ويحب لها الخير، إلا إذا كان ماجن جدا معروف، يعني مستهتر بالمجون والفسق، يعني ما بيهمه يزوج بنته لأي واحد. فالولي لازم يكون عدل. شو يعني عدل؟ العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر، يعني تنظر إلى سيرته الظاهرة بين الناس، لا يأكل ربا، لا يشرب خمر، لا يلعب ميسر، لا يرتكب الزنا، سيرته الظاهرة إنسان طبيعي ما عنده مشاكل كبائر، ولا يصر على الصغائر. أما إذا عنده معصية صغيرة ولكن مداوم عليها ولا يتركها أبدا قدام الناس يجهر بها كذا، هذا اسمه فاسق إذا كان له كبيرة أو مصر على الصغيرة. أما الإنسان العادي المسلم العادي لو ارتكب صغيرة يستغفر، هذا ماشي حاله يقبل. فبعض العلماء يشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد. بولي مرشد، قال الإمام الشافعي المرشد هنا هو العدل، فسر كلمة مرشد لأنها عدل. في بعض العلماء قال لك لا يشترط، لا يشترط أن يكون الولي عدلا، لأنه يؤدي إلى يعني قلة العدول في الزمان، الناس صار أغلبها ما فيها عدالة، يعني يا تلاقي مصر على صغيرة يا تلاقي عنده كبيرة، فقالوا أنه هي فيها حرج على الناس. في عندي أنا هذا الشرط نفسه حيكون وين موجود؟ الشهود. فواحد من مشايخي الله يجزيه خير ويعافيه كان يعمل شغلة حلوة كتير، لما يعمل عقد للناس مو في مقدمة، لما يبدأ المقدم يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وكذا، فيعمل موعظة صغيرة قبل العقد، بهذه الموعظة يرغب الحاضرين بالتوبة إلى الله، فيقول لهم تعالوا يا جماعة نتوب إلى الله ونستغفر وكذا، فيتوبون. فإذا تابوا حتى لو كانوا غير عدول صاروا تائبين في هذا المجلس، فتقبل عدالة الولي وعدالة الشهود وكله تمام، بزبط العقد بعدين شو صار؟ بصير شيخ. فكرة حلوة. فأنت إذا شي مرة سعوك شيخ وقال له لك عمل عقد ولقيت الوضع مو كثير مزابط، توبهم إلى الله وعمل العقد تكون كل الأمور تمام. فكرة حلوة كثير. الشرط الثالث البلوغ. طبعا مو معقول واحد صغير يزوج هو ما له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ والعقل المجنون طبعا لا يزوج غيره لأنه ما عنده ولاية على نفسه. والسلام من الآفات المخلة بالنظر، يعني واحد خرفان أبوه عمره 90 سنة ما بيعرف ابنه من بنته، ما بيعرف لا يصلي ونسي كيف يتوضأ، وهذا لا يصح تزويجه لبنته لأنه خرف خلص مخل، فتنتقل الولاية لغيره مثلا. أما إذا كان مغمى عليه الولي مغمى عليه ننتظر حتى يستيقظ، يعني هي أمور عارضة ممكن يستيقظ منها. وأن لا يكون محجورا عليه بسفه، أما إذا ولي الأمر سفيه والقاضي سكر حجر عليه منعه من التصرف في المال لوجود خلل عنده في عملية التصرف، يعني يبذر أمواله في المعاصي وكذا، فهذا ما دام القاضي حجر عليه فلا يصح له أن يزوج موليته، تصير تنتقل الولاية لغيره، وأن يكون حلالا أيضا، يعني البنت بدها تكون حلال يعني غير محرمة، الزوجة والزوج يكون غير محرم، والولي الزوجة أيضا تكون حلال غير محرم. كل شرط من هؤلاء هذه الشروط إذا اختل تنتقل الولاية إلى الولي اللي بعده، إلا الإحرام. إذا الإحرام إما ننتظر يومين ثلاثة حتى يتحلل، أو شهر أحيانا كانوا من زمان يسافروا يعني، أو تنتقل إلى القاضي في حالة الإحرام، لا تنتقل إلى الولي اللي بعده، تنتقل إلى القاضي إذا ما انتظروا يعني. الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية إجبار وولاية اختيار، وهذا موضوع حساس جدا ومهم. الموضوع الأول اسمه ولاية الإجبار. عند الشافعي ولاية الإجبار تكون لشخصين فقط بشروط، شخصين فقط لهم الإجبار، يعني بيجبر البنت بيزوجها غصبا عنه، يعني بيزوجها بدون رضاها بدون ما تكون موجودة. مين هذول الشخصين؟ الأول الأب، الثاني الجد أبو الأب، أو لا هذان الشخصان فقط، العم والأخ الشقيق وابن الأخ وابنها، كل هذا ليس له إجبار، فقط الأب والجد أبو الأب لهما حق الإجبار بشروط، طبعا مو هيك أي واحد، لا في شروط، اسمه ولاية الإجبار. الشرط الأول أن تكون البنت بكرا، أما الثيب فلا بد أن تأذن قولا واحدا اتفاق الكل. إذا كانت البنت بكر، لأن البكر ما بتعرف أمور الزواج، وأبوها أعلم بمصلحتها وأدرى بما ينفعها، وخوفه عليها ورغبته في صيانتها وحبه لها وغيرته عليها تمنعه من أن يزوجها لغير إنسان يستحقها، هذا الأمر الطبيعي في المجتمع. أما في شواذ وفي مسائل خاصة استثنائية، في ناس حالتها تعبانة، أما بشكل عام هذا هو شفقة الأب والجد على البنت، هذه تمنعهما من تزويجها لغير مستحق. المهم في شروط على كل حال. إذن الولاية والإجبار لا تكون إلا للبكر صغير أو كبير، يعني كان عمره أقل من البلوغ أو بالغة راشدة، نفس الشيء ما دام بكر له أن يجبرها بشروط. أول شيء نقرأ الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الأيم التي يعني تزوجت قبل، يعني الثيب هنا، الأيم يعني الثيب، الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا ما دام الأيم أحق بنفسها من وليها إذن البكر ليست أحق، فاستنبطوها بالمفهوم المخالف. شرط ثلاث شروط، هو في أكثر من ثلاث شروط، ثلاث شروط لصحة العقد وثلاث شروط للإقدام على هذا العمل، يعني ثلاث شروط الثانية اللي بدي أذكر لكم إياها بعدين هي حرة، إذا بدها بتفسخ إذا بدها بتقر. ثلاث شروط هذه إجبار. الشرط الأول أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، يعني ما يكون بين الأب وبنته عداوة ظاهرة. أحيانا يكون في عداوة ظاهرة، كيف يعني؟ شخص تزوج وعنده بنت، ماشي، طلق زوجته، فالبنت صفت مع مين؟ مع أمها ضد أبوها، يعني أنكرت على أبيها أن يطلق أمها ووقفت بجانب أمها، فالأب تضايق من بنته فصار بيناتهم عداوة ظاهرة، كل الناس تعرف أن هذا الأب يكره بنته فلانة، فراح زوجها غصبا عنها، ليس له تزويجها. ليش؟ لأنه ممكن عم ينتقم منها، يروح يزوجها لواحد فاسق، يزوجها لواحد فقير جدا، يزوجها لواحد كبير جدا إلى آخره. ماشي؟ هذا الشرط الثاني، أن يكون الزوج كفءا لها مكافئ، يعني هي بالعمر بالكذا، الكفاءة اللي حكينا عليها المرة الماضية من ناحية الثقافة، من ناحية النظافة، من ناحية الغنى، من ناحية السن، من ناحية في أمور كثير اسمها الكفاءة. يعني في ناس ليس كفء للثاني مثلا. الشرط الثالث أن يكون الزوج موسرا غير معسر بمعجل المهر. يعني أبوها زوجها من دون ما يأخذ رأيها، شاف لها شاب من أحلى ما يكون، مكافئ 100% لها تمام، وما في عداوة، وزوج إياها على مهر قدره 100,000، وال100,000 موجودة ناولها إياها فورا، صح العقد. ما إلا بعدين بعطيكي، قالت له تروح عود عند أهلك بس يصير معك تعال تعفوها. فالمهم لازم يكون المال موجود، لأنه هي حقها، حق البنت لكي يدخل بها الزوج أن يعطيها مهرها. فإذا هي تنازلت، إذا هي حبت قالت له أنا بقبل أن يكون المهر مؤخر، تعطيني بعد سنة بعد خمسة بعد عشرة، هذا حقها، هي تنازلت عنه. أما أبوها يجبرها تقول له أعطيني مهري. كفء، لازم يكون الشاب كفء لها، الزوج كفء لها، وأن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة، وأن يعطيها مهرها نقدا كاملا، ما في ولا شيء مؤخر، كله مهر. إذا كان الزوج معسرا بالمهر المعجل، أو كان أبوها عدوا لها بشكل ظاهر، أو زوجها لغير كفء، لا ينعقد إلا برضاها. إذا هي رضيت رضيت، ما رضيت ليس له إجبار. في شروط ثانية ليست إجبار ولكن تعود إلى الاختيار، منها أن يزوجها بمهر مثلها، أن يزوجها بمهر مثلها. أما لو زوجها بمهر أقل من مهر مثلها يعني لها الاختيار. وأن لا يكون وجب عليها الحج، يعني لما أبوها بده يزوجها بمهر مثلها، هي أمثالها من النساء بيتزوجوا على مهر قدره 40,000 ريال مثلا، فإجا هو زوجها على مهر قدره 20,000، 20,000 أنت عم تأكل حقي. قالت له ما برضى، ما أرضى، إذا ما رضيت لا ينعقد، لازم ترضى. أما إذا زوجها بمهر مثله أو أكثر ماشي. ثاني شرط أن لا يكون قد وجب عليها الحج. إذا وحدة بنت أو امرأة، أو يعني بنت أنا هون ما لها متزوجة، بتكون بكر، وحدة ما لها متزوجة وجب عليها الحج، كانت غنية مع مال وعندها صحة وفي أمان وموجود محرم، وجب عليها الحج، أم أبوها زوجها؟ لأن الزوج عند الشافع يحق له أن يمنع الزوجة من الذهاب إلى الحج، لأن حقه على الفور، والحج عند الشافعية على التراخي. فلو أرادت أن تحج قال لها السنة ما في حج، فإذا كان وجب عليها الحج بدها تبرئ ذمتها عند الله، مظبوط، لازم تعجل لأنه وجب، لأنه إذا ماتت تكون آثمة. فإجا أبوها زوجها تقول له ما بقبل، استناني لحتى حج، انتظر، هون لها حق أن تفسخ وأن ترفض حتى تحج. شايف الشرطين؟ أول شيء أنه مهر المثل، الثاني أنه ما يكون وجب عليها الحج. الشرط الثالث أن لا تتضرر بعشرته. إجا أبوها أجبرها، زوجها لواحد كبير بالسن، كبير بالسن، قالت له ما بيناسبني أنا، ترفض، لها الحق أن ترفض. أو زوجها لواحد أعمى، أعمى ممكن يكون من كل النواحي ممتاز، شاب وغني وكفء وكل شيء، بس أعمى بدها تقعد تخدمه، وهي ما بدها، لها حق لأنها تتضرر بعشرته. أما إذا هي بدها الله يجزيها خير تكسب أجر وثواب، في بعرف أنا ناس وحدة اختارت واحد أعمى هي حبت تخدمه لله تعالى لأنه عنده صلاح وتقوى، هذا الله يجزيها خير. أما وجوب لا يجب تمام. هذول الشروط غير الشروط الأولانية. الشروط الأولانية الثلاثة يجبرها، الثلاثة هي لها حق الفسخ فيها. هذا بالنسبة للشافعي. عند المالكية بس خذ فكرة، يعني انت احفظ هذول تبع الشافعي. عند الحنابلة أول شيء، لأن الحنابلة كتير قريبين من الشافعية، الحنابلة الجد عندهم لا يجبر، بس الأب. عند الشافعي الأب والجد بيجبر، عند الحنابلة بس الأب فقط، الجد لا يجبر. للأب إجبار البكر إجبار البكر وتزويج الطيب إذا كان عمره أقل من 9 سنين يعني صغيره له أيضا إجبارها. يعني كيف طيب؟ يعني واحدة زوجوها وهي صغيرة أو مثلا صار مع مشكلة معينة فصار الطيب بنكاح شبهة أو غصب أو اغتصاب أو كذا، فلأبيها أن يزوجها ما دامت صغيرة مع أنه هي طيب لأنه صغيرة لا تفهم موضوع النكاح. والبكر، البكر والثيب الصغيرة، أما الثيب الكبيرة لا. والجد ليس له إجبار عند الحنابلة، هي وحدة. عند المالكية الأب يجبر 3 أشخاص، البكر الأب يجبر البكر ولو كانت عانسا. شو يعني عانس؟ عانس يعني أطالت البقاء في بيت أبيها، عاشت عنده صار عمره 30 35 40 سنة وصارت مثل النساء المتزوجات، تفهم كل شيء وبتعرف كل شيء وبتعرف تتصرف وست بيت محترمة بس ما تزوجت حقيقة. قال للأبي أن يجبرها ولو كانت عانسة إلا في حالة واحدة، إذا رشدها. شو يعني رشدها؟ أي أقر لها بأنها صارت رشيدة في التصرفات المالية، يعني أبوها أعطاها حرية التصرف، تروح تشتري أرض، تشتري بيت، تشتري سيارة، تتصدق، تعمل، تنفق، وثق بها ورآها عاقلة تستطيع التصرفات المالية، فما دام أعطاها إطلاق صلاحية في الإنفاق في المال إذا هو أقر لها ضمنا أنها كبيرة وراشدة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يجبرها على النكاح إلا برضاها، هذا عند المالكية ولو كانت بكر، بس إذا رشدها هو. أما إذا لم يرشدها ولو كانت تستطيع التصرف بس هو لسه ضابطها، قال لا كل ما بدها تشتري شغلة بدها تتأزمه، إذا هو لم يعطيها الصلاحية. إذا لا ما دامت هذا، إذا المالكية يجبرون الأب يجبر البكر ويجبر الثيب الصغيرة مثل الحنفي مثل الحنابلة عفوا، ويجبر المجنونة المجنونة. وعندهم غير الأب، من يجبر غير الأب؟ الوصي، إذا الأب وصى واحد قال له وكلتك إنك وصيتك تزوج لي بنتي، والمالك، المالك هي شغلة عبيد وما عبيد، والحاكم، الحاكم عندهم إذا وصلت الأمر له يجبر، بس هدول، هذا بشكل مختصر. أما الأحناف فعندهم الإجبار لا يكون إلا لأحد أمرين، إما تكون صغيرة أو كبيرة مجنونة، يا صغيرة يا كبيرة مجنونة. وعندهم الأب والجد لا يجوز له أن يجبر البكر البالغة إلا برضاه، ما بصير يجبر. عند الحنفي يخالف الشافعي في هذه المسألة والحنبلي. فالبكر البالغة واحدة عمرها 20 سنة وبكر، عند الحنفي ما بصير أبوه ولا حدا يجبره، لازم يأخذ رأيها. وعند المذاهب تقول بالإجبار، كلهم أجمعوا أنه يستحب أن يستأمرها، يعني بنتك إذا تزوجها خاصة بهذا الزمان اللي نحن فيه اليوم، البنت بتعرف أكثر من أبوها، البنت بتعرف أكثر من أبوها، إلا بتقول لأختها قل له ولا خليه مغمض، البنت بتقول إيه؟ جيل فظيع ما شاء الله تبارك الله. فيستحب أن يستأمرها، يعني إذا كانت البنت تستحي يبعث أمها، أمها جدتها خالتها أختها الكبيرة المتزوجة بيسألوها أبوك بدي زوجك من فلان شو رأيه، فتصرح لهن بما في قلبها لأنه هن بنات ومثلها ونساء صغيرة، إذا أمام أبيها ممكن تستحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألته السيدة عائشة أنه البنت تستأمر، يعني هي السيدة عائشة من كثر الحياء اللي عندها استغربت أنه البنت تستأمر في النكاح، بيقول لها أبوه شو رأيك زوجك من فلان إيه بتدوب من الخجل، فقال صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. قالت له كيف؟ يعني كيف بدك تقول له زوجني؟ شغلة كثير كبيرة كانت من زمان هيك. فقال صلى الله عليه وسلم سكوتها أو صما إذنها صماتها، إذا سكتت معناتها أقرت، لأنه إذا ما بدها بتقول ما بدي، أما إذا سكتت أو تبسمت معناتها بدها. واختلف العلماء إذا بكيت صوت وبدون صوت ودمعت وما دمعت. الخلاصة أنه تنظر أنت اللي يكون عندك فراسة، أنت بنتك بتعرفها، شوفها عم تبكي فرح ولا عم تبكي حزن، زعلان ولا فرحان، ببين معك. ومع ذلك لا تستعجل حتى تتأكد أن البنت رضيانة. ولذلك يستحب العلماء حتى عند الشافعية للشيخ الذي يعقد قبل أن يعقد يسأل البنت، بلا يا بنتي أبوك بدي زوجك من فلان رضيانة؟ بتقول له إيه رضيانة، نعم، فبيروح بيعمل لها العقد. شو هذا؟ أحسن وأفضل حتى تستمر العلاقة وما يصير خلافات زوجية فيما بعد. نرجع لموضوعنا، إذا رفضت إذا جايب لها كفر والمهر موجود وأبوها أدرى بمصلحتها وهي مو عرفانة مصلحتها، هي جايبة شاب رفيقة بالجامعة حالته حالي، وأبوها جايب لها واحد صالح غني مزبط من كل النواحي وكفر وشيء بياخذ العائلة، غصبا عنها بتزوجها. طيب شو معنى الإجبار؟ هذا هو الإجبار. أحيانا البنت ما يعني سبحان الله بتغلبها عاطفتها أحيانا، وعقلها بيكون لسه ما نضج، وخاصة في سن المراهقة 17 18 16 لسه ما تدرك أمور الحياة، فبيضحك عليها، ممكن يكون الشاب أكبر منها 10 سنين، فأحيانا بيضحك عليها بكلمتين حلوين، بيجيب لها وردة بيحكيها كلمتين بتذوب بين إيديه، بيقول لها خلاص هذا هو فارس الأحلام، يا بنتي هذا لا يصلح لك. بعدين بتدرك تقول الله يجزيه خير أبي، والله هو أدرى بالمصلحة. مضبوط سيدنا؟ فكروا المشايخ ما يفهموا هالشغلة. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أعجبك حسنهن، شو قال له؟ ولو أعجبك حسنهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد أصحاب الذوق في كل شيء حتى في معرفة الأمور يعني. ولذلك ورد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون هذه خاصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنظر إليها من الأعلى إلى الأسفل ثم أعرض غض البصر، نظر إليها شوفها ناسلة ولا مو ناسلة. اللهم صل وسلم عليه. هذا أمر طبيعي يعني. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب منها الإذن لأنها سيئة، لأنها قد خبرت الرجال، تعرف شو يعني حياة زوجية وتفهم بالنسبة. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، فإذا سكتت يعني نعم موافقة. وفي رواية ثانية رواها الترمذي قال صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فقوله صلى الله عليه وسلم تستأذن، البكر عمل تستأذن، حملوه على الندب لا على الإيجاب بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل. هذا اسمه ولاية الإجبار. وهناك ولاية ثانية اسمها ولاية الاختيار. ولاية الاختيار تكون في تزويج المرأة السيئة التي تزوجت قبل ذلك يعني، فلا يصح تزويجها من أحد من أوليائها إلا برضاها رضا تاما. فإذا عضل الولي موليته، واحد أب كل ما يجي زوج لبنته بيقول له ما في عندنا بنات للزواج، بزحله بأي طريقة. ليش؟ عنده هوى نفس بده اياها تخدمه، مرته زوجته ميتة وبده بنته تخدمه، فبده يخليها عنده خدامة، كل ما اجاها زوج بصرفه بيتغالظ عليه مشان يمشي، بيطلب منه طلبات تعجيزية. في ناس بفكر بنفسه وبفكر ببنته، وهذا من يعني الأنانية القبيحة. ان البنت ما بتترك ابوها حتى لو تزوجها، البنت عندها حب وعاطفة، بس هو في ناس هذا كلام حقيقي واقع في المجتمع. فقال العلماء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فاذا كان امرأة بالغة عاقلة طلبت الزواج من كفر وابوها منع تشتكي إلى القاضي تقول له أبي كل ما أزاني زوج بمنعني وقد جاءني من هو كفء يزوجها القاضي غصبا عن أبيها. لها حق لأنه ما في دم. إذا اجتمع عدد من الأولياء في درجة واحدة، الأب ميت، الجد ميت، وصلنا للأخ الشقيق عنده خمس أخوة أخ الشقاء، مين دي زوجها؟ كل واحد قال أنا دي زوجها. ممكن تصير. قال العلماء أي واحد من هؤلاء إذا رضيانين إخوانه يزوجها، إذا رضيانين. إذا اختلفوا يعملوا قرعة، يعملوا قرعة. إذا هي أذنت قال أي واحد منكم يزوجني، فلو شخص منهم زوجها وهو لم تخرج عليه القرعة يصح عقده لأنه هي أذنت له. ماشي. وإذا ما في أولياء تروح للقاضي. السؤال اللي جانا بالدرس الماضي إذا تذكروا، واحد بوكل واحد في التزويج، واحد الآن هنا جاء الوكالة في الزواج، يصح للولي المجبر، من الولي المجبر؟ الأب والجد عبد الشافع، صح؟ يحق للولي المجبر يعني الأب والجد فقط أن يوكل في تزويج البكر بغير إذنها، من دون إذن. ما هو بحق له يجبرها فبيوكل حدا يزوجها لأنه هو يعني يحب مصلحتها على أساس. أما غير المجبر لا يجوز له التوكيل إلا بإذنها، يعني أخوها ما بحق له يتوكل إلا بإذنها، أما أبوها وجدها يحق له أن يوكل بدون إذنها. خلصنا من الركن هذا. الركن الخامس الشاهدان. الشاهدان عقد النكاح في الشرع كما قلنا في الدرس الماضي جعله الشرع عبادة من العبادات وجعل له أهمية كبيرة، ولذلك اشترط الشرع وجود شاهدين، شاهدي عدل في عقد النكاح حتى يصح، حتى ما لأنه يترتب عليه إثبات النسب، يترتب عليه أن يرى نساء معينات، فلانة صارت حلال له وفلانة تحرمت عليه وفلانة كذا، ويترتب عليه الإرث، ويترتب عليه أمور كثيرة من حل الاستمتاع وكشف العورات وأشياء كثيرة. ولذلك ضبط الشرع وجعل فيه شهود حتى ما يجي واحد ينكر. ولذلك هذا اللي يسموه الآن النكاح العرفي في بعض البلدان، النكاح العرفي اللي محرم شرعا، تيجي البنت هي والشاب الجامعة أو غير الجامعة بروحوا لحالهم على البيت بتقول له زوجتك نفسي بإلا قبلته، لا في شهود ولا في ولي ولا في حدا، هذا زنا، هذا ليس من النكاح في شيء، ليس من النكاح في شيء. أما النكاح العرفي الجائز هو عقد فيه ولي والزوج وشاهدين ومهر وكل الأمور تمام بس ما سجلوا عند الدولة، هذا صحيح. يعني إجا الشيخ على البيت وجابوا أبوها للبنت والبنت رضيانة وأبوها موجود والشهود موجودين، والأب قال له للشاب زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا، قال له قبلته والشهود سمعوا كله بس ما سجلوا لسه في المحكمة، هذا عقد صحيح، هذا أيضا يسمى عرفي. ولذلك مرة شيخ طلع بالتلفزيون فسأله المذيع أو واحد من الناس على التليفون قال له ما حكم النكاح العرفي، فقال له جائز وكذا، الشيخ عم يجاوب عن إيش؟ عن هذا الثاني، والسؤال عن شو كان؟ كان عن الأولاني. الناس عم يسألوه عن وحدة قالت له لواحد زوجتك نفسي ألا قبلته، لا في ولي ولا شهود ولا شيء، هو السؤال عن هذا كان، الشيخ فكر عن الثاني. ولذلك ينبغي للشيخ أن يكون واعيا عندما يجيب. ولذلك كان الله يرحمه الشيخ ابن باز سمعته أكثر من مرة لما يجاوب يسأله سؤال يعيد السؤال مرة ثانية يقول له سألتني فقلت إنك توضأت مدري إيش فصار معك، فهذا جوابك، يعد السؤال. وكذلك المفتون، المفتون من زمان كل الفتاوى اللي كانت يسموه لك مفتي البلاد كذا، المفتي يكتب السؤال يرجع بعيده يقول له سألتني أن امرأة كذا كذا لها والد لها ملك سوء جوابها كذا والدليل كذا، هيك هذا توثيق الحكم. أما هو عم يسألك عن شيء وأنت عم تجاوب عن شيء ثاني فيها مفسدة كبيرة، لازم تحدد. سموه بالأصول الفقه تعليق المناطي. شو اسمه بالأصول الفقه؟ تعليق المناط، يعني تحديد المسألة التي تعلق عليها الجواب. هذا الجواب معلق بهذه الحالة. لذلك مرة واحد من مشايخنا سألوا واحد سؤال عن الطلاق فأجابه، قال له حكمه كذا، قال له بس أنا سألت الشيخ فلان والشيخ فلان كمان رجل شيخه لهذا الشيخ أصلا من الصالحين معروفين للفقهاء، قال له أنا سألت الشيخ فلان فأجابني هذا الشكل، قال له لا يمكن، قال له لو سألته كما سألتني لأجابك كما أجبتك، أنت سألني شكل وأنا سألني شكل. أنا الآن بيجيني واحد بيقول لي واحد قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكلمه كلمتين بعدين قال له عد لي الصيغة، بيقول لي ألا أنت طالق طالق طالق، غير الصيغة خلال ثواني، وهذه لها حكم وهذه لها حكم ثاني. ترجع تسأله بعد شوي بتلاقي حكى لا لا عمي روح عني، جيب لي الشخص اللي حلف، حدد شو قال حتى حدد لك الجواب. أنا كل صيغة لها حكم شرعي. إذا واحد قال لزوجته أنت إذا خرجت من البيت فأنت طالق، واحد ثاني قال له كلما خرجت من البيت فأنت طالق، هي كلمة كلما بتخرب الدنيا، فرق كبير. إذا قال له إذا خرجت بس تخرج بقع طلقة ترجع وخلصنا، أما إذا قال له كلما خرجت أول مرة طلقة، ثاني مرة، الثالثة ثباتي بدها واحد زوج جديد، غير الحكم. ولذلك تكون عارف السؤال عشان تعرف الجواب. هذا الموضوع إن شاء الله نكمله بإذن الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتهم وأمن روعاتهم يا رب العالمين، وأبرم لهم أمر رشد وخير. آمين، وصلى الله على سيدنا